الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فيها: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. إن شاء الله أن يريحنا إلى رحمته. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن الموتى قسمان، مستريح ومستراح منه. نصب الدنيا تعبها، أما استراحة العباد من الفاجر معناه اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه: منها ظلمه لهم، ومنها ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة الدواب منه كذلك، لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك. واستراحة البلاد والشجر، فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته، هي بمعصيته. قال الدودي، قاله الدودي وقال البادي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. الظاهر والله أعلى وأعلم أن المعنى أعم من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن يعاني فيها من أنواع القيود التي تقيده عن الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، عن القرب من الله عز وجل، من أنواع الفتن وأنواع المعاناة. وإن كان يعني يقدر عليه أنواع البلاء ليزداد إيمانا، لكن لا شك أن هناك نصب وتعب ومعاناة يعانيها المؤمن في معاملاته مع الخلق، وهو يريد أن يكمل عبوديته لله سبحانه وتعالى. كما أن نفسه الأمارة بالسوء تتعبه، وبدنه كذلك لا يطاوعه على الاستمرار في العبادة، وكذلك يناله من أذى الناس من أنواع المتاعب والآلام والمشاق، وما قدر الله عز وجل على بني آدم من الشقاء في هذه الدار، كما قال عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فلا بد من الألم والشقاء في هذه الدنيا، فيستريح المؤمن إلى رحمة الله عز وجل، ويتنعم بالقرب منه وبما ييسره له من ذكره وعبادته كذلك، بدون مشقة وبدون متاعب البدن، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، وهذا كذلك في قصة في حديث منكر ونكير في قصة في ذكر عذاب القبر، أن المؤمن تهيأ له الشمس قد أوشكت على الغروب، فيقول للملكين: دعاني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل. إنك ستفعل يدل على أن المؤمن يريد الصلاة وأنه ييسر، لأنهما لا يكذبان، فدل ذلك على أنه يستريح من نصب الدنيا ومتاعبها لما يجد من لذة العبادة وراحة القرب وطمأنينة صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد الذين يبغضونه في الله سبحانه وتعالى، لأنه يصد عن سبيل الله بقوله وعمله، وكل العباد في عناء من حتى من يوافقونه على طريقته، فإنهم والعياذ بالله البغضاء بينهم متأصلة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم أنفسهم تبغضهم فكيف بمن حولهم. قال عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون حين دعوا إلى الإيمان فكفروا أبغضتهم أنفسهم مقتتهم أنفسهم. فإذا كان المقت من داخله فكيف يتصور من حوله؟ لابد أن المقت يحيط به من كل من حوله من العباد حتى أولاده وأهله، ولذا يعذب بهم كما قال عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكيف بمن يخالفهم في الدين وفي الطريقة والمنهج؟ أشك أن البغضاء أعم وأشد وأنهم يبغضونه في الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يؤذيهم في سبيل الله؟ يؤذيهم لأنهم آمنوا ولأنهم أطاعوا الله عز وجل. وكيف بمن يحاربهم ويفتنهم عن الدين؟ فلا شك أن العباد جميعا يستريحون منه، فالحديث أطلق يستريح منه العباد، فكل العباد يستريحون من هذا الكافر والعياذ بالله. ولفظ الفاجر يدل على أنه بقدر الفجور وبقدر المخالفة للشرع بقدر ما تكون استراحة العباد منه إذا مات، فليس فقط الكافر بل الفاجر كذلك على حسب نصيبه من الفساد في الأرض. وأما البلاد فدليل على أن الأرض تكره العبد الكافر، وذلك أنها مطيعة لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى قال فأتينا طائعين، وقال سبحانه وتعالى عن يعني حب الأرض والسماء للعبد المؤمن وبغضهما للكافر قال الله عز وجل عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فدل ذلك على أن الأرض والسماء تبكي على العبد المؤمن لأنها تحب عبادته لله عز وجل، الموضع الذي كان يعبد الله فيه في الأرض والموضع الذي كان يصعد إليه عمله في السماء يبكيان عليه. وهذا ظاهر الآية وهو الصحيح، لأن هذه الكائنات لها إدراك يخلقه الله عز وجل فيها، ولا حاجة إلى تأويل يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض، فإن الله عز وجل ذكر بكاء السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض، وذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام العباد والبلاد، دليل على أن البلاد شيء آخر غير العباد غير أهل البلاد، العباد هم أهل البلاد. فدل ذلك على أن البلاد تبغض الكافر ولا تبكي عليه إذا رحل، لأنها تكره وطأه إياها ومشيه فيها بعبادة غير الله والإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله. ولذلك الكائنات كلها تبغضه، وضعت له البغضاء في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. فعبد تبغضه الأرض ويبغضه أهلها ويسير عليها بالفساد، فالبلاد تكره مقامه عليها، الأرض تكره مقامه وفعله عليها، فلذا إذا مات استراحت من شره وفساده، وكل يوم يعيشه على ظهر الأرض يزداد إجراما وكفرا واستعمالا لنعم الله عز وجل في معاصيه وفي الصد عن سبيله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك تستريح البلاد إذا مات الكافر وإذا مات الفاجر، وكذلك الشجر فهو يأكل منه بغير طاعة الله، والله إنما خلق هذه الأشياء لتعين الإنسان على عبادة الله، وليس أنه خلقها ليأكلها وينتفع بها ليستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكر من منع القطر بمعصيته، وأما ما ذكر من الغصب ومنع حقها من الشرب وغيره فهذا أيضا محتمل، لكنه جزء من الأمر، فليس كل الكفار يمنعون الشجر من الشرب مثلا، والدواب، ولكن الظاهر والله أعلم كما ذكرنا أن هذه الكائنات، أن البلاد تبغض هذا الكافر والشجر يبغضه، لأنها لها إدراك، هي تسبح بحمد الله فهي تحب من يعبد الله وتكره من يكفر بالله ويعصي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدواب، والدواب لها إدراك أكثر، وهي تلعن الكافر كما قال عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالدواب تلعنهم وتدعو عليهم لأنهم كفروا بالله عز وجل، كما أن هذه الكائنات تستغفر للمؤمن وتحبه وتستغفر لمعلم الناس الخير، وحتى النملة في بحرها والحيتان في البحر والطير في السماء والملائكة في السماء. فإذا مات الكافر والفاجر استراحت منه الدواب، وهي تتضرر من ذنوب بني آدم بما تحرم من السعة في الأرزاق، والله أعلى وأعلم، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. وهذا يدلنا على أن المؤمن يعيش في هذه الدنيا شاعرا بما حوله من الكائنات، أنها يعني بينه وبينها علاقة مودة ومحبة في الله عز وجل، وأن ويرى الكافر تظهر عليه آثار البغضاء لأن الله أبغضه، فكل شيء حوله يبغضه، ولذا نفسه ومن حوله يبغض فيعيش في شقاء، يشقى ويشقي من حوله، وإن كان في الظاهر يضحك ويتنعم ويتلذذ، ولكنه في الحقيقة في أشقى أنواع الآلام، في أشد أنواع الآلام، لأنه كما ذكرنا لم تخلق له هذه الأشياء ليعصي الله فيها، وإنما خلقت ليعبد الله بها، فإذا استعملها في معصية الله سبحانه وتعالى كانت تكرهه وتبغضه، وكل شيء يبغضه حتى نفسه، فإذا مات استراحت منه هذه الأشياء كلها. وهذا من أعظم التعزية لكل مؤمن في من يموت، خصوصا أنه يرجو لأحبابه المؤمنين الخير، فإنهم يستريحون من نصب الدنيا، قد أدوا دورهم وانتقلوا إلى الدار الآخرة لينالوا القرب من الله عز وجل. وكذلك يجعل موت الكافر راحة لعباد الله سبحانه وتعالى ولبلاده وللشجر والدواب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب. أنا الباب السابق قلت باب قال مسلم باب ما جاء في مستريح وصحبه، ده من كلام النووي رحمه الله. الأبواب للعلم ليست من تبويب الإمام مسلم، إنما هي من ترتيب الإمام النووي. مسلم رحمه الله لم يبوب الأحاديث، لم يروج على الأحاديث، ولكن رتبها على الأبواب. أنا أخطأت حين قلت باب قال مسلم باب ما جاء، مسلم لم يقل إلا حدثنا. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. عن أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. قال النووي باب في التكبير على الجنازة. قال فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض، على أنها فرض كفاية. والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل يشترط اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة. وفيه أن تكبيرات الجنازة أربعة، هي وجوب صلاة الجنازة لأنها حق للميت، وأنها فرض كفاية لأنها حق للميت آخر ما يؤديه المسلمون لميتهم. وما ذكره من الصحيح أنها تسقط بصلاة رجل واحد هو الصحيح، إذ لا دليل على اشتراط الزيادة. قال وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، هذا هو الأغلب الأعم، وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. أما جواز الزيادة فثابت من أحاديث أخرى ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح جواز الزيادة على أربع، ولكن يعني ثبت خمس تكبيرات وست تكبيرات، ولكن يعني الأغلب أن يحافظ على أربع تكبيرات ويواظب عليها، فإن فعل أحيانا أكثر من ذلك لأيام الجواز. يقول وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من أجل أن النجاشي مات بأرض أغلبها كفار ولا يعلم أصلي عليه أم لا، فبعض أهل العلم يرى مشروعة الصلاة على الغائب مطلقا، وبعضهم يرى أنه إذا مات بأرض يخشى أن لا يكون فيها أحد من أهل الإسلام يصلي عليه فيصلى عليه، كما مات مثلا في البحر غريقا او تمزق اشلاء مثلا في حوادث ولم يدرى اصلي عليه ام لا فيشرع الصلاة عليه في ذلك. وبعضهم يخص ذلك بمن كان له فضيلة، فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل احد مات بعيدا عنه، ومات جماعة من اصحابه رضي الله عنهم في بلاد مختلفة ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه ذلك، فبعضهم خص ذلك بمن له فضيلة ومنزلة، والأول أقرب والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا البعض يجوز عليه مطلقا، وهي مسألة اجتهادية لأهل العلم، والذي يظهر رجحان القول الأول، وهو أنه إذا كان هناك سبب يقتضي الصلاة على الغائب، والله أعلم. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في هذه المرة ولم يصلي على كل أحد مات غائبا عنه، ولم يكن السلف رضوان الله عليهم يصلون على كل من مات بعيدا عنهم صلاة الغائب، وإنما يجعلون ذلك لمن كان هناك سبب يقتضي صلاة الغائب عليه. وأقرب ذلك أنه إذا كان في بلد يخشى أن لا يكون أحد صلى عليه. قال وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه، إنه قال نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مع أن المسافة فإنه من الحبشة نحو الشهرين في البر والبحر. قال: وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء من النهي عن ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المستمر على المستمر، وإنما المراد نعي الجاهلية المستمر على ذكر المفاخر وغيرها، كما يفعله كثير من أهل زماننا عندما يصوفون في الطرقات بالمكبرات ويقولون فلان ابن فلان وأخ فلان وشقيق فلان وابن عم فلان، ويذكرون العائلة كلها ليعطوا الناس الانطباع بأن هذه عائلة كبيرة، وأن أهلها يعني أن أهل هذا الميت لهم وظائف يعني ووجاهة في المجتمع ونحو ذلك. وكذلك النعي في الجرائد، فإنه إنما يذكر فيه الأقارب ويجعل على قدر الغنى والصيت مساحة في الإعلان، وخصوصا أنه يكون بعد انقضاء الجنازة في الأغلب، فلا تتحقق الفائدة من الإعلام لأجل الصلاة عليه. فإنما الحديث الصحيح ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، حديث صحيح، وهنا نعى للناس النجاشي. فالنعي إذا نوعان: نوع غرضه الإعلام بالموت لجمع الناس للصلاة عليه وتشييع الجنازة وقضاء حقه، سواء كان من هناك من له حقوق مثلا أو عليه حقوق سوف تؤدى حتى يأخذها الورثة فيعلم ذلك، وكذلك حقه بالدعاء له خصوصا إذا كان من أهل العلم والفضل والصلاح فيذكر بصلاحه، كما قال: مات أخ لكم صالح، مات اليوم عبد لله صالح، له حق في كونه قد أجار المسلمين وأمنهم في بلاده وأسلم حين بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن وكان ممن قال الله فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. فهذا النوع من النعي مشروع، وهو غالبا ما يكون في أماكن تجمع المسلمين كالمساجد ونحوها، والغرض منه كما ذكرنا. أما النعي المنهي عنه فهو الذي على سبيل الفخر والخيلاء وذكر وجاهات الميت وأقاربه ونحو ذلك. يقول: وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، جوازها في المسجد. ويحتج بحديث سهل بن بيضاء، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. يقول: ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ وأبلغ، وإظهار أمره المستمل على هذه المعجزة. أبلغ في إظهار، أبلغ في جمع الناس، وفي إظهار هذه المعجزة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إكثار المصلين، وليس فيه دلالة أصلا، لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. والحديث لا يدل أنه كانش فيه ميت أصلا حاضر في المسجد، فعن دخول الميت المسجد لأجل الصلاة عليه لا دليل على المنع منه، والله أعلى وأعلى. وليس هذا باتخاذ المسجد القبر مسجدا، هذا لم يسمى قبرا بعد، والله أعلم. فنقول بجواز الأمرين: يجوز أن يصلي في المسجد، ويجوز أن يصلي في المصلى الذي يصلى فيه العيد ليجمع أكثر الناس، ويجوز أن يصلي بجوار القبور كذلك، إن صلاة الجنازة لا ينهى عنها في القبور أو بجوارها. يقول: أصحمة بفتح الهمزة وإسكان الصاد، هذا هو المعروف وهو الصواب. وفي مسند بن أبي شيبة تسميته صحمة، وإن قال يقول قال هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة. يقول: وهذان شاذان والصواب أصحمة. قال ابن قتيبة: وغير معناه بالعربية عطية. قال العلماء والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المطرز وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا حاصله، يعني دخل بعضهم في بعض، أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، مع ان اصلا من مصر والقبط شيء واحد، ولكن الظاهر ان من ملك مصر كافرا هو فرعون، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل القيل، وقيل القيل اقل درجة من الملك، والله اعلم. وايضا لا يسمى كسرى من ملك بلاد الفرس مسلما، وانما من ملكها كافرا، والله اعلم. النجاشي تطلق على المسلم والكافر. قوله صلى الله عليه وسلم فقوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق. قوله في حديث النجاشي كبر 4 تكبيرات، وكذا في حديث ابن عباس كبر 4، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا 5. قال القاضي اختلفت الآثار في ذلك، فجاء في من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجاشي، فكبر عليه 4 وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف الصحابة في ذلك من 3 تكبيرات إلى 9. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى غيرهم 4. قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على 4، وأجمع الفقهاء وأهل الأمصار وأهل الفتوى بالأمصار على 4 على ما جاء في الأحاديث الصحيح، وما سوى ذلك عنده شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمش إلا ابن أبي ليلى، ولم يذكر في روايات مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في سننه، وأجمع العلماء عليه. ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين، واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر، وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان. أما ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع فهو إجماع على العمل، وأما على عدم المشروعية فمنازع فيه. ويكفي أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الزيادة بعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم النسخ، ثم الأفعال لا ينسخ بعضها بعضا، حتى ولو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 لم يكن ذلك ناسخا لما قبله، والله أعلى وأعلم. فإنه يفعل الأفضل ويفعل لبيان الجواز، ولا يلزم أن يكون ذلك مبطلا لما قبله. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم جواز الزيادة، والأفضل أن يقتصر على 4 خروجا من الخلاف، ومراعاة لما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر من السلام فصحيح، والذي يظهر والله أعلى وأعلم من الروايات من جمهور الصحابة كان يسلم تسليمة واحدة، وثبت أنه كان يسلم كتسليمه من الصلاة، فدل ذلك على مشروعية الأمرين. فأحيانا يسلم واحدة لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة من نقل عنهم 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم تسليمة واحدة يدل على يعني تقوية الرفع، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من بعض صلواته تسليمة واحدة. فالذي يظهر أنه يفعل هذا ويفعل هذا، فيرجيه أن يسلم مرتين ويرجيه أن يسلم مرة واحدة، وكلاهما مشروع، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. والظاهر أنه يجهر قياسا على سائر الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، كان يسلم عن يمينه وعن شماله جهرا ليعلم الناس بانصرافه من الصلاة. فكذلك صلاة الجنازة، فالصحيح أنها أن الأصل فيها أنها كسائر الصلوات إلا ما استثناه الدليل، مثل مثلا وجوب الطهارة ومثل استقبال القبلة. فالصحيح أنه تقاس صلاة الجنازة على سائر الصلوات فيجهر بالتسليم، وهو قول الجمهور كما هو ظاهر. يقول: واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع، والرواية الثانية في الأولى فقط، والثالثة عدمه في كلها، عدم الرفع في كلها. الصحيح إن شاء الله قول الجمهور، وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع شدة اتباعه للسنة، حتى ولو كان موقوفا، فإما أن ابن عمر فعله بقياس، وإما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر مشهور بشدة الاقتداء في هذه المسائل، فكونه كان يرفع يقوي أن هذا أخذه من جهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد روي مرفوعا ولا أعلمه يصح، والله أعلم. ففعل ابن عمر هو الحجة في هذا الباب، كما ذكرنا إما أن يكون فعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون قاسه على كل تكبير يكبره الإنسان وهو قائم في الصلوات. فنحن نعلم أن كل تكبير نكبره في الصلاة المعتادة من قيام، ونحن قيام نرفع فيه، فتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام إلى السنتين، إلا ما كان من قيام من السجود، فهذا الذي لا يرفع فيه مع ورود ما يدل على الرفع أحيانا. لكن ما يكبر وهو قائم، يبدأ التكبير وهو قائم، فكله يرفع فيه، يرفع فيه يديه، فهذا تكبير وهو قائم، وهو تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو مطلوب في هذا المقام، والله أعلم. ومن هنا نقول: لو فعله ابن عمر قياسا لكان قياسا قويا وصحيحا ينبغي أن يعمل به. ومن يقول لا قياس في العبادات، كلامه مردود ليس بظاهر، والله أعلى وأعلم. فما من أحد من الأئمة إلا ويقيس في بعض العبادات على يعني خلاف بينهم في ذلك. قال مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده ابن عباس. وحدثني إبراهيم بن محمد ابن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الزهدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال النووي باب الصلاة على القبر. قوله انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رصب فصلى عليه يعني جديدا وترابه رطب بعد لم تطل مدته فييبس، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور، يعني وان كان قد صلي عليه، لان هذا الشاب او هذه المرأة يبعد انهم خالفوا ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دليل على مشروعية الصلاة على القبر ولو كان قد صلي عليه على هذا الميت، فإنه كما ذكرنا يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا هذه المرأة أو هذا الشاب من غير صلاة على صاحبه، وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بصلاة الجنازة وأنها فرض كفاية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. وفي قوله إلى قبر رصب دليل على قرب الدفن، فلا بأس أن من فاتته صلاة الجنازة أن يصلي على القبر بعد أن يدفن، ولا حرج أن يصلي عليه إلى مدة أطول من ذلك، فليس هذا بشرط. من العلماء من قال أنه يصلي عليه إلى شهر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، والبعض يتأوله لأنه دعا لهم، وظاهر الحديث أنه صلى عليهم صلاة الجنازة، فهذا يدل على مشروعية الصلاة ولو بعد مدة على القبر ولو كان قد صلي عليه، والله أعلم. والذي يظهر أن بعض من حضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاهدا لجنازة هذه المرأة أو هذا الشاب، لأنه قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، دلوني على قبري، دل ذلك أنهم يعرفون قبره، فلو كان أحدهم حاضرا ثم صلى عليه مع الإمام إذا صلى لم يكن ذلك ممنوعا والله أعلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة عدة مرات والله أعلم. قوله من شهده ابن عباس، يعني ابن عباس هو الشاهد بدل من شهده، من بدل من من، قوله من شهده ابن عباس، ابن عباس بدل من، بدل من، بدل من كلمة من التي بمعنى الذي، يعني الذي شهده، من شهده هو ابن عباس. قوله تقم المسجد أي تكنيسه، وهذا الحديث يدل على فضل كنس المسجد وتنظيفه. يقول وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وحديث ابن عباس السابق وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلي عليه أم لا. وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. والحديث صحيح صريح فلا حجة لمن خالف في منع الصلاة على القبر. الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة إلى القبور هي الصلاة ذات الركوع والسجود، نهى أن يصلى إلى قبر، هذه هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود ليس الصلاة على الأموات، ولا يخشى من هذه الصلاة التي هي في جملتها دعاء للأموات لا يخشى منها ما يخشى من صورة تعظيم للأموات وللمقبورين مما يخشى منه الغلو حتى يؤدي ذلك إلى عبادتهم، فهذا منفي عن هذه الصلاة. ولذا قلنا أن هذه الصلاة تصح على القبر، وبالتالي تصح في مسجد بني على قبر لأجل أنها ليست صلاة فيها ركوع وسجود. فمن صلى صلاة جنازة في وسط المقابر أو في مسجد به قبر صح صلاته، والله أعلى وأعلم. وإن كان لابد أن يمتنع من الصلاة ذات الركوع والسجود سواء كانت نافلة أو فريضة، ويظهر ذلك لأجل أن لا يظن به أنه يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، التي بنيت على القبور. يقول: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد المرأة السوداء وتفقد ذلك الشاب، والله أعلى وأعلم. فكان يتفقد صغار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكيف بكبارهم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بحقوقهم ويهتم بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، فيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، وسبق بيانه، خصوصا أهل الفضل ينبغي أن يعلموا بموت من مات من أصحابهم وأتباعهم لكي يقوموا بحقوقهم ويشهدوا جنازاتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، أيضا يذكر فيه شرحا في النسخ التي بأيدينا. والظاهر والله أعلى وأعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة أهل الصلاح ينور الله عز وجل بها القبور، وخصوصا من كان على سنته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من كان من أهل الصلاح من أصحابه ممن يعمل الأعمال الصالحة مثل تنظيف المسجد والمواظبة على الصلاة فيه يمتلئ قبره ظلما، فكيف نحن وما شأننا؟ ونسأل الله أن يعافينا. فهذا يدل على أن قبور أناس من المسلمين الصالحين تكون مملوءة ظلمة، تنور بالصلاة عليها، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول وصلاة من تبع سنته كذلك ينورها الله عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه، فصفهم خلفه فصلوا معه، صفوا خلفه، دليل على مشروعية أن تصلى صلاة الجنازة جماعة مرة ثانية على القبر، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة به، فإنما الخصوصية في زيادة النور الذي يكون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينور قبورنا، نسأل الله العافية. إن أمكن أن يصلوا ثلاثة صفوف فذاك، وإلا فلو صفوا صفا أو صفين فلا بأس، حسب كثرتهم وحسب إمكانية الصف في القبور أو بين القبور. كما ذكرنا الأفضل أن يصف ثلاث صفوف إذا أمكن، ولو لم يكتمل الصف الأول. قوله: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. زيد هذا هو زيد بن أرقم، وجاء مبينا في رواية أبي داود. يقول: وهذا الحديث عند العلماء منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعة، هذا يعني فيه نظر والله أعلم. وذلك أنه كما ذكرنا أن الأفعال لا ينسخ بعضها بعضا، لأنه يمكن الجمع بينها، وليس هناك تعارض أصلا بين فعل وفعل، لأن الأفعال مبناها على الجواز والاستحباب، فيستحب هذا ويستحب هذا. فكون هذا الحديث ناسخ، كون هذا الحديث منسوخ بما ثبت بعد ذلك فيه نظر، وكيف يدعى الإجماع مع كون الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت روايات متعددة عن الصحابة من فعلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث زيد هذا، وكذا حديث عن علي رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير، وجماعات من الصحابة كبروا أكثر من 4 تكبيرات، فلا يثبت هذا الإجماع خاصة مع علمنا بمن خالفه وهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكذا خالف في التابعين ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كما ذكر ابن عبد البر، وهو قال أن ما خالف ذلك شذوذ لا يلتفت إليه، فدل ذلك على وجود من يخالف ولكنه نادر. وكما ذكرنا هذا نقل عن في العمل وليس نقلا عن التحريم والمنع من الزيادة على 4، والله أعلى وأعلم. يقول هذا دليل على أنه أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح. نعم يصح لو لم يثبت المخالف، نحن نقول بذلك أن الإجماع يصح، ولكن كيف يجمعون على أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وثبت عن الصحابة متابعته عليه، فكيف يكون منسوخا؟ وما الدليل على النسخ؟ وحتى الأحاديث التي وردت فيها المواظبة، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس على 4، فيها نظر في صحتها، ولو صحت لما صحت ناسخة، وإنما واظب على الأفضل، أو كان ذلك يعني حسب حال الأموات، فإنه كان ربما يفضل من كان له فضيلة وسبق، كما كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6، والله أعلم، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى غيرهم 4. أما ما يقوله بعد الخامسة فهو الدعاء للميت أيضا، فإن الترتيب بين الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت فهو ترتيب في الأفضل، ولا يلزم أن يمتنع من الدعاء بعد ذلك، أو أن الرابعة لا يدعو فيها للميت، بل يكرر الدعاء للميت في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وأقصى ما ورد من ذلك عن الصحابة 9، والله أعلم. فأما ما ذكر من الإجماع فكما نعلم أن هؤلاء العلماء الأئمة المعروفين بمعرفة مذاهب علماء الأمصار إذا نقلوا إجماعا في مسألة ما وعرف المخالف لم يلتفت إلى مثل هذا الإجماع الظني المحكي، لأنه إذا عرف المخالف كان ذلك حد على عدم صحة الإجماع، ونحن نحتد بكلامهم في نقل الإجماع مع شهرتهم بمعرفة مذاهب علماء الأمصار، لكن حيث عدم المخالف، حيث لم ينقل خلاف في المسألة عن أحد من السلف، لأن فتح باب يعني إنكار مثل هذه الإجماعات يؤدي إلى عدم صحة إجماع أصلا، وإنما ينقل هؤلاء الأئمة ابن المنذر وابن عبد البر وأمثالهم الإجماع بناء على معرفتهم، وكثير من المعاصرين قد يطعن في مثل هذا ويحتج بأثر الإمام أحمد رحمه الله، من ادعى الإجماع فقد كذب، ما أدرك أن الناس اختلفوا. وهذا إنما هو في المتأخرين، وإنما المقصود بالعصور الثلاثة التي ينقل عنها غالبا ومن بعدهم بقليل، قبل أن ينتشر الناس يعني أن ينتشر في الأقطار انتشارا واسعا لا يدرى معه الخلاف. ومذهب وقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني في مسائل لم يعرف فيها ذلك، والله أعلم، لم يشتهر الإجماع فيها، والله أعلى وأعلم. وأما ما اشتهر فيه الإجماع ولم ينكر فهذا النقل يعتد به عند عامة أهل العلم، ولذلك نقول إنما نسبق ذلك مع النقل الصحيح الثابت عمن خالف، وأما من يأتي بأقوال محدثة ويقول من ادعى الإجماع فقد كذب، مع ثبوت الإجماع المنقول من كبار الأئمة المعروفين، فنحن نطالبه بأن ينقل لنا من المخالف في ذلك، ولا يكفيه فهمه الخاص، لأن هذا الحديث يدل على ذلك وهذا الأثر يدل على ذلك. فإذا ضربنا مثلا على ذلك مثلا بنجاسة الدم، فإذا ثبت النقل عن جماعات من أهل العلم بنجاسة الدم نقل الإجماع على ذلك، مع ثبوت الأدلة كتابا وسنة على وفهم العلماء على هذا الفهم، فإذا احتج هو بآثار يزعم أنها تدل على طهارة الدم مع أنها لا تدل عليه إلا على فهمه، نطالبه بنقل المذهب، من الذي قال أن الدم طاهر، الدم المسفوح طاهر؟ فإذا لابد أن ينقل، أما أن ينقل عن البعض أنه كان يصلي وجرحه ينزف، أو أن البعض أن الصحابة لم يزالون يصلون في جراحتهم، فهذا فهم يعني آخر، فهذه طريقة في الفهم، وليس أن ذلك قول بطهارة الدم. أن ينقل أن يقول فلان يقول بطهارة الدم، أما أن يصلي العاجز عن إزالة الدم أو إيقاف النزيف على حاله، فهذا يقوله عامة أهل العلم ممن يقولون بالصلاة بنجاسة الدم ولكنه عاجز عن إزالته. وكذلك إذا كان يسيرا كبعض نقاط الدم إذا ترشرش فإن هذا يعفى عن اليسير منه، فالمعجوز عن إزالته واليسير من الدم يصلي الإنسان على حاله، وليس في ذلك أن أحدا يقول بطهارة الدم. فإذا زعم أن هذا يقوله البعض فنقول من هذا القائل، وإلا فالأصل صحة الإجماع الذي ينقله العلماء المشهورين المشهورون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يصح حديث لا عزاء بعد ثلاث؟ أستغفر ليس بصحيح الله أعلم. هل يشرع رفع الإصبع بالدعاء عند مرور الجنازة؟ ليس هذا بثابت، ولكن الثابت القيام كما سيأتي في الأبواب الآتية. يقول شاع بين الإخوة أن من يأتي متأخرا في الجنازة يصلي على القبر بعد الدفن، فصار ذلك مشهورا، والحمد لله أنه قد اشتهر، فلا يمنع من ذلك. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ما دفن وكان رطبا، فهذا الذي أراد تحصيل الثواب بأن يشهد الجنازة وأن يدعو لأخيه الميت وأن يؤدي حقه لا يمنع من ذلك، قد ثبت الحديث فلا يمنع منه أحد. القول المنقول عن أبي بكر إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، حمله البعض على أن دخول الجنة صعب لدرجة أننا لو فعلنا مهما فعلنا لم نصل لما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه. هل كانت مقولة الترهيب أم المعنى نفسه؟ فرق بين أن الإنسان يعمل الصالحات والله عز وجل يرحمه ويقبله ويدخله الجنة، وبين أنه يأمن مكر الله، فلا بد أن لا يأمن مكر الله ولا يجزم نفسه بحسن الخاتمة. فأبو بكر رضي الله عنه على عمله الصالح لا يأمن مكر الله، فكيف تأمنه أنت؟ وأما أن دخول الجنة صعب فهو كذلك، إلا أنه يسير على من يسره الله عليه. وإذا كان واحد في الألف هو الذي يدخل الجنة و999 يدخلون النار، فلا شك أن الأمر كذلك إلا على من يسره الله عليه، ولا سهل إلا ما جعله الله سهلا. فإذا يسر الله العبد ليسرى فهو تيسير الله، ونعوذ بالله من العسرى. أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، فكيف هو رجلي القبر؟ رجلي القبر يعني الناحية التي يكون فيها رجلي الميت، وهذا والله أعلم ما لم يشوق يعني يصعب ذلك إذا كانت فتحة القبر من جهة رأس القبر، يعني إذا كان الميت فتحة قبره إلى الجهة التي يكون فيها رأسه أيسر فيفعل الأيسر والله أعلم. هل تنتفي شهادة الجوارح بالمعاصي على أصحابها يوم القيامة بانتفاء المعصية بالتوبة بالتوبة؟ نعم، إذا تاب العبد كان كمن لا ذنب له والله أعلم، ولكن العبد يخشى أن تظل أو تكون توبته غير مقبولة. فلو أن التوبة كانت صحيحة واقعة فإن الله عز وجل يغفرها لعبده. الظاهر والله أعلم أن المؤمن يقرر بذنوبه، وأما التي لم يتب منها وأغفرها سبحانه وتعالى لما سبقت له يعني لعبده الحسنى منه عز وجل، أما ما تاب منه فقد بدلت حسنة. والله أعلم. يؤجر أرضا زراعية ب5000 جنيه في السنة، ما هي زكاتها؟ ما بقي منها بعد ما يصرف على أهله وينفق على أهله وعياله، إن مر عليه من ساعة تملكها بالعقد سنة هجرية، ما يبقى منها بعد السنة يزكيه نصف ربع العشر، يعني لأن هذه زكاة الأجرة زكاة أموال، زكاة المال، يزكيه بإخراج ربع العشر 2.5%. مسجد كبير له ساحة خارجية، يؤذن للصلاة والإقامة خارج المسجد ويصلون بالساحة مع الإمام والمسجد خال خصوصا المغرب والعشاء، هل هذا يجوز؟ الصلاة صحيحة، ولكن أساء حيث تركوا المسجد، فالصلاة في المسجد أفضل من الصلاة خارجه. والله أعلم. نعم، في سؤال زكاة المال الذي يؤجر الأرض الزراعية، نعم إذا بلغ الباقي نصابا، إذا لم يبلغ الباقي نصابا، إذا صرف مثلا كان يصرف مثلا 5000 إلا 500 جنيه وهذه لا تبلغ نصابا لا يجب عليه زكاة. أدرك إنسان من صلاة الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، إذا دخل في الصلاة يكبر مع الإمام أو يتم التكبيرات؟ يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته لعموم ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي بعد أن يسلم الإمام. عليكم السلام عليكم. جاءت جنازة في المسجد في العصر فصلينا عليه ويوجد درس، هل نحضر الدرس أم نتابع الجنازة؟ الله أعلم. إذا كان يتضمن العلم علما واجبا ولم يسوق الدرس للجنازة فيحضر درس العلم، أما إذا كان كلاهما مستحب فالله أعلم. هو من حقوقه فروض الكفاية فلا بد أن يخرج وراءه البعض، أما أن يخرج الجميع فالله أعلم. سمع دعاء من بعض المشايخ في الإذاعة يقول يا من لا تراه العيون، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وفرق بين يا من لا تراه العيون وبين لا تدركه الأبصار، لأن الرؤية ثابتة يوم القيامة من غير إدراك من غير إحاطة، أما أنهم لا يرونه فالكلام على إطلاقه لا يصح. إن قصد يا من لا تراه العيون في الدنيا فنعم، ولكن الإطلاق ليس بصحيح. إذا كان هناك درس في غير المسجد وحان وقت الصلاة هل يجوز أن يصلوا جماعة في البيت؟ الأفضل أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان هناك خوف أو مرض، إذا كان هناك عذر. هل إذا فاتته صلاة الفجر إلى الشروق يبدأ بالسنة أم بالفرض؟ يصلي السنة ثم يصلي الفرض لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة على 4 تكبيرات ثابت كما ذكرنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة بعده. نعي بعض الأفاضل في المجلات، الصحيح أن النعي للإعلام بالصلاة ولأداء حقوق الميت فنعم، أما لذكر المفاخر فهو من نعي الجاهلية، سواء كانت مجلات إسلامية أو غير إسلامية ينظر فيه يعني العلة من ذكر يعني هذا الأمر. من ضمن الأمور إذا كان هناك بعض الأفاضل فيذكرون للشهادة لهم بالحق فنعم. والله أعلم. ما معنى كلمة حا في الإسناد؟ معناه تحضير الإسناد، يعني الإمام مسلم هو الذي سيقول بعد حا هذا الكلام الآتي، يعني دلوقتي وصلنا إلى هذا الراوي فما بعده ليس من كلام الراوي الأخير إنما من كلام الإمام مسلم، بدأ إسنادا جديدا سوف يصل إلى نفس النقطة وسوف يجتمع الراويان الذي توقف عنده قبل حاء والذي سيأتي إلى راو واحد بعد ذلك. اختصارا في الروايات التي أورادها الشيخ الألباني في صلاة في كتاب أحكام الجنائز هو صححها رحمه الله، فهي صحيحة يعني على تصحيح الشيخ، لسنا بالذين نعصب على الشيخ. الروايات في عدد تكبيرات الجنائز من 4 إلى 9 تكبيرات، هو ذكر رحمه الله أسانيد صحيحة في ذلك. من الذي يقوم بها الآن؟ عندما تكون مع أناس تؤمن عليهم الفتنة ويعني الاختلاف والضجيج افعل ذلك. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن وأن ييسر لنا جميعا كل الخير. حكم تكفين الميت في قميص، الأولى أن يكفن في أدراج في أثواب 3 يدرج فيها، ولكن لو أصر أهل الميت على ذلك صح. تغطية نعش الميت الظاهر ان هذا يفعل بالنساء والله اعلم. ينقل عن شيخ الاسلام ان العبد اذا اذنب ذنبا تاب منه ثم تاب منه ثم عاد دليل على ان الله لم يتب على هذا العبد من الذنب الاول. يده بعض المشايخ الذي عليه جمهور اهل العلم، بل نقل نووي الاجماع انه اذا تاب وحسن توبته من الذنب الاول غفر هذا الذنب، فاذا عاد اليه عاد اليه بالذنب الجديد فقط ولا يعاقب على الذنبين معا والله اعلم. وهذا الذي مال اليه ابن القيم في حقيقه الامر في نهايه بحثه بذلك، ولكن نقل الخلاف في ذلك ان من العلماء من يقول ان التوبه اذا نقضت عاد إليه الذنب الأول، والجمهور كما ذكرنا على الأول وهو الصحيح، لأن الحديث مقدم على هذا الكلام. قول الله عز وجل إن عبدي أذنب ذنب إن عبد إذا أذنب العبد فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، فإذا أذنب ذنبا قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، وهذا عام يشمل أي ذنب يفعله العبد فيقول ذلك حتى لو كان من نفس جنس الأول والله أعلم. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه كبيرة من الكبائر، فكيف يخلد في النار؟ قال الله خالدا فيها أي لا يخرج منها أبدا، هذا حكم الكافر، هذا ليس بصحيح. وذلك أن الخلود يستعمل أحيانا بمعنى طول المكث، ولو حمل على الخلود المؤبد فيكون المعنى هذا جزاؤه إن جوزي به، فيخصص هذا العموم، وذلك أنه عام يخصص يعني يخصص منه المسلم إذا مات على التوحيد، بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قلنا بأن الخلود هو طول المكث فيخلد فيها ما شاء الله ثم يخرج، وإن قلنا على أنه على أكثر استناد القرآن أنه لا يخرج منها أبدا فهذا جزاؤه إن جوزي به، وقد يمنع من ذلك الجزاء مانع منها أن يموت على التوحيد، وقال هذا عام وآيات المغفرة ما دون الشرك لأهل التوحيد عامة أيضا، وهذان العمومان يرجح عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على هذا العموم، ويخصص هذا العموم به لأجل الأحاديث التي وردت في الشفاعة في أهل لا إله إلا الله، فهي نصوص واضحة في مغفرة جميع الذنوب دون الشرك بالله والله أعلم وأعلم. وبعض العلماء يقول هذا في المستحل، وهو نوع تخصيص أيضا، من يخرج في صفوف الكافرين لقتل المسلمين تلبية لرغبة آبائهم، هذا أيام الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر وكذا في غيرهم فكفروا بذلك. نعم من خرج في صف الكفار محاربا لمن يعني يلقاه من المسلمين إرضاء للآباء أو بيعا لدينه بعرض من الدنيا كان كافرا، هذه الموالاة موالاة مكفرة والعياذ بالله. لو كان حتى لا يجد رزقا، لأن الإجماع على أنه لا يجوز أن يقتل مسلما لينجي نفسه، فلو كان يموت من الجوع، لو كان حتى يموت من الجوع لما صح له أن يقتل مسلما. هذا بالنسبة إلى الحكم العام. أما بالنسبة للآحاد فهذا لابد من اتفاء شروط انتفاء الموانع، وإن كان من خرج في صف الكفار لا يلزمنا أن نقف على كل واحد وننظر في شأنه هل هو استوفى شروط انتفاء الموانع أم لا، هو يقاتل كقتالهم طالما خرج في صفهم وطالما خرج في طاعتهم. وأما أن يكون هو في نفسه قد يكون هناك مانع من كفره، لو أخذوا مجنونا وضموه إلى صفوفهم مثلا وأمسك بسلاح فقاتله المسلمون، لا ينتظرون أن يقولوا هذا المجنون ماذا نصنع به، بل يقاتلون الجميع. فإذا تبين أن أحدا كان مجنونا أو طفلا خرج دون البلوغ في بعض الصراعات يأخذون الأطفال ويعلمونهم القتال، فإذا ثبت أن هذا الطفل كان مسلما قبل خروجه ظل على إسلامه، لأن الصغر مانع من موانع التكفير، ومع ذلك يقاتل، ومع ذلك يقاتل، ولو قتل ف يعني لم يكن المسلمين على حرج في ذلك، وهو في نفسه إن منع مانع من موانع التكفير لم يقتل. يقول في حالة انقطاع الكهرباء هل كان يجوز أن يصلي أهل كل دور بإمام؟ إذا لم يمكن أن يصل صوت الإمام إليهم، لكن إذا أمكن أن يتم عن طريق التبليغ لم يجوز ذلك. أن تقام صلاة في المسجد مع صلاة الإمام الراتب أثناء إقامة الصلاة فلا يجوز، لأن هذا داخل في عموم ولا يؤمن الرجل بالرجل في سلطانه إلا بإذنه، فلأن يؤم غيره كذلك، لأن يؤم غيره كذلك. فإذا كان الإمام الراتب لا يمكن وصول الصوت إليه، نعم صلوا ب يعني لأنهم عاجزون عن المتابعة صلوا بإمام لهم. وكذا النساء إذا لم يمكن وصول الصوت صلينا الأفضل منفردة، ولو صلينا بإمام يعني بإمامة منهن صح ذلك، لكن الأفضل يصلين منفردة لأن ليس عليهن شهود الجماعة، فخروجا من الخلاف في ذلك. لكن بالنسبة إلى الرجال إذا أمكن توصيل الصوت عن طريق التبليغ لم يجوز أن يصلي كل دور الإمام.